الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، في كتاب سنن ابن ماجه للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحه في الدارين، آمين. الباب الثالث من الكتاب 23، كتاب المناسك، باب ما يوجب الحج، بإسنادنا متصل عن مشايخنا جزاه الله عنا خير، للإمام ابن ماجه في سنن الحديث الثامن بعد 3000. يقول: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مروان بن معاوية حا، وحدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا إبراهيم بن يزيد المكي عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة. يبقى إيه شروط وجوب الحج؟ الاستطاعة، وعرف النبي الاستطاعة هنا بالزاد والراحلة، ويدخل فيها أيضا الإسلام والحرية والبلوغ. يبقى في هذا الحديث النبي يعرف الاستطاعة، فعرف الاستطاعة بالزاد والراحلة، أي وسيلة النقل. فقال: يا رسول الله، وسيلة النقل لا تكون إلا إذا أمن الطريق. يبقى يضاف إليها من حيث المعنى الزاد والراحلة وأمن الطريق، مش كده وبس، وإمكان الوصول، إمكان الوصول قبل فوات يوم عرفة. يعني افرض إن أنا ربنا سبحانه وتعالى أكرمني بأموال تكفيني إني أحب وأنفق على أولادي، بس أعطاني هذه الأموال قبل الوقوف بعرفة بيوم واحد، وأنا ما عنديش لسه باسبور، أنا لازم أتخرج باسبور، ولازم أخد التأشيرة، وكانت السفارة قفلت، ومش هعرف، ما فيش إمكانية الوصول. يبقى لا يجب علي في هذا الوقت، بالرغم ان انا بلغت الاستطاعه الزاد والراحله، الا انه لا يوجد وقت يكفي للوصول قبل انتهاء من يوم عرفه. فيبقى لازم نفك الحاجات دي كلها، يبقى الزاد والراحله وامن الطريق وامكان الوصول. لما تفك الاستطاعه تلاقيها تطلع الاربعه، الزاد والطريق، الزاد والراحله اللي هي وسيله النقل، وايه؟ وأمن الطريق، وإيه؟ وإمكان الوصول. يبقى عندي وقت كافي أستطيع إن أنا أصل. طب افرض إن هو واحد من أهل الخطوة، ولي يخطي كده، يبقى في عرفة، لا تجب عليه، لأن الشرع لا يكلم أهل الكرامات، الشرع يكلم إيه؟ الإنسان المعتاد. وبالتالي حتى لو أكرمه الله بإن هو من أهل الخطوة يخطي كده، يطلع من مسجد الأشراف يلاقي نفسه هو جوه الكعبة. في تحسب بعض الكرامات بتحسب، بس يبقى ده مش مكلف انه يروح يحج بره، لأن الشرع يكلم الإنسان بالطاقة العادية المعتادة، ولا يكلمه بما أكرم الله بعض العباد. واضح؟ لكن لو عمل وراح حج بتاع أهل الخطوة ده اتحسبت حجة إسلام، لكن لا يجب عليه هذا العمل. لكن لو حصل وراح يبقى تحسن، لا بأس. فقال: يا رسول الله، ما يوجب الحج؟ اللي هي شروط وجوب الحج. قال: الزاد والراحلة. تكلم في الأمور المتغيرة، لأن كل المسلمين، الإسلام مشترك بين جميع المسلمين، لكن ليس كل مسلم واجب عليه الحج، وكل المكلفين يصح منهم الحج، ولكن لا يجب على كل مكلف، وكل الأحرار اللي هم غير الأرقاء يجب عليهم الحج، ولكن لا يجب على كل حر، فيبقى الامور اللي هي الثابته لم يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. الامر اللي هو يجعل المسلم الحر المكلف واجب عليه الحج هو الاستطاعه، فالنبي تكلم عن الاستطاعه، وده من بديع بيان النبي صلى الله عليه وسلم. هي متغيرات اللي هي الامر اللي يجعل الانسان هو اللي واجب عليه الحج في وسط المسلمين، فهو تكلم بالامر اللي هو ايه اللي هو فيه محل النزاع محل الوجوب اللي هي الاستطاعه اساسا. فليس كل مسلم مستطيع، وليس كل حر مستطيع، وليس كل مكلف مستطيع، يبقى الاستطاعه هي دي الاساس. وعشان كده بتضيف عليها بعد كده الثوابت وهو الاسلام والحريه والبلوغ، دي ثابته، لكن الاستطاعه متغير، فتكلم عن المتغير وترك الثوابت صلى الله عليه وسلم، وده من بديع بيان النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده بشوف النظره البسيطه لما النبي قال الزاد والراحله، احنا عرفنا على طول ان من شروط الحج ايه، طالما هيركب يبقى لازم الطريق يبقى امن، وطالما هيركب يبقى لابد ان يكون صحيح البدن يثبت على الراحل، وطالما عنده زاد يبقى عنده مال، وطالما هيركب الراحله يبقى لابد ان يكون عنده إيه امكان الوصول قبل الانتهاء من عرفه، ولابد من امن الطريق عشان يسلم، لان ربنا يقول لا تلقوا بايديكم الى التهلكه. شفت الفقيه بقى كلمتين من النبي يطلع منها كم شهر، مش كل واحد يعرف يطلع كده. عشان كده فلولا نفر من كل فرقه منكم طائفه يتفقهوا في الدين وينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. فليس كل انسان صالح بعقليته ان يكون فقيها، فالنبي هنا يخاطب الفقيه ليبلغ الامه. فالفقهاء عشان كده تيجي تقول تيجي تقرا فقه الشافعي يقول لك شروط وجوب الحج 1 2 3 4 5 6 7، الله جابوها منين وهي ازدان والراحل؟ جابوها كده بطريقه التفكير دي. فهمت بقى المساله؟ قال يا رسول الله فما الحج؟ ايه هو بقى تعريف الحج الكامل يعني؟ فهنا الما سؤال عن ما، هنا سؤال عن الماهية. قال الشعث التفل. الشعث اللي هو الذي ايه مغبر الرأس، يعني مغبر الرأس يعني تارك الزينة، يعني لا يصفف رأسه، لا يدهن رأسه بالدهن، يعني اللي هو الشعث مغبر الرأس. والتفل الذي ترك الطيب، يبقى التفل هنا اللي هو ايه اللي هو الذي ترك الطيب فظهرت منه رائحة عرقه. وقام آخر فقال يا رسول الله وما الحج؟ الحج بقى نفسه كده على بعضه يا رسول الله، يعني ايه أفضل كمال فعل الحج نفسه، أفضل شيء في فعل في الحج نفسه ايه؟ قال العج والثج صلى الله عليه وسلم. العج يعني رفع الصوت بالتلبية والذكر، والثج أي إيه؟ إسالة الدماء بذبح الأضاحي، بذبح الأضاحي وكثرة الصدقات وإطعام الطعام. يبقى أفضل الحج إيه؟ العج والثج. العج رفع الصوت بالتلبية والدعاء وغير ذلك من الاستغاثة بالله عز وجل واللجوء إليه، والثج وهو سيلان دم الأضاحي لإطعام الطعام والقرب إلى الله. قال وكيع يعني بالعج العجيج بالتلبية، والثج نحر البدن. وعن أبي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا هشام بن سليمان القرشي عن ابن جريج قال وأخبرنيه أيضا عن ابن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الزاد والراحلة، يعني قوله من استطاع إليه سبيل. شفت بقى الفقهاء فيهم إزاي لما سمع كلمة الزاد والراحلة من النبي؟ إن ذي حد الاستطاع، من استطاع إليه سبيل. باب المرأة تحج بغير ولي. هل للمرأة تحج بغير ولي؟ اللي بنسميه احنا بغير محرم. وعن أبي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة سفر ثلاثة أيام فصاعدا إلا مع أبيها أو أخيها أو ابنها أو زوجها أو ذي محرم، يعني خلها عمها بقى مستمر جدها، المهم يبقى ديها. ولمعلوم أن الحج يحتاج أكثر من ثلاثة أيام، يبقى لا تسافر بغير محرم في الحج إلا إن كان حج فريضة مع نسوة ثقات في بلاد، بحيث أنها لا تختلط إلا بلاد المسلمين علشان أمن الطريق. في حج الفريضة حج الفريضة، طب وحج النافلة ما ينفعش تروح بغير محرم، يبقى النسوة الثقات عند الشافعية جائزة في حج الفريضة دون النافلة، بخلاف ما توسع به أهل الناس الزمان في أهل الزمان بتاعنا، وأصبحت النساء تخرج في حج النافلة وعمرة النافلة في نسوة ثقات صغيرة أو كبيرة، وإن كانت السفارة السعودية اشترطت تبقى فوق ال 45 عشان تخرج في نسوة ثقات، لكن هذا المذهب لا يليق عند الشافعية. أي سن حتى ولو كبيرة لازم تسافر بإيه؟ بمحرم معها إذا كانت نافلة. يقول لك حتى قاعد من النساء، حتى قاعد من النساء، لكل ساقطة لاقطة. الشافعية قالوا كده، لكل ساقطة لاقطة. بعض المذاهب الأخرى قالوا لا، لو كانت من القاعد من النساء لا بأس. وبناء عليه تختلف وجهات النظر الفقهاء فيما كانت من القواعد من النساء. أما الشافعية فإنهم أي امرأة، مطلق امرأة في أي سن كان، لابد أن يكون معها محرم في السفر إلا في حج الفريضة فقط، لضرورة الفريضة، لضرورة الفريضة تكون مع نسوة ثقات. ولو توفر لها نسوة ثقات في حج الفريضة واستطاعت الزاد والراحلة ولم تحج لعدم وجود المحرم لا تأثم، لأنه لا يكمل في المرأة الاستطاعة إلا وأن يكون معها نفقة محرم كمان تاخده معها. لكن لو سافرت مع النسوة الثقات صح عنها حج الفريضة ولا يجب عليها. متى يجب على المرأة؟ لو كان معها أيضا مع الزاد والراحلة وإن كان السفر وما قلنا في حدود الاستطاعة اتنفقت محرم تأخذه معها كمان، ساعتها وجب عليها. واضح؟ وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة. ولازم كمان تبقى المرأة دي اللي هتسافر بغير محرم غير مشغولة الذمة في عدة، في عدة بلاد بعد وفاة زوجها، ما ينفعش وهي مشغولة في عدة الوفاة تروح تحج. لكن ما أغير عن إيه؟ يعني أغير منظر كده وأخرج من الحزن اللي أنا فيه وأروح حج، يبقى هذا الحج غير مقبول عند الله لأنها فعلته بمعصية، لأن العدة لابد أن تكون في بيت الزوجية ولا تخرج منها حتى تنتهي عدة الوفاة لأربعة أشهر وعشر. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم واحد ليس لها نوح حرمة. وده صيانة للمرأة وحفاظا عليها وليس تقييد لحريتها، صيانة للمرأة وحفاظ عليها وليس تقييد لحريتها، لأنها قد يحدث لها من المواقف في السفر ما لا تستطيع أن تواجهه منفردة. في تعارض ما بين الحديثين في عدد الأيام، الأول ثلاثة والثاني واحد. مولا يعني المقصود هنا، المقصود هنا الثلاثة والواحد، يقول لك لا عبرة بالعدد، لا عبرة بالعدد، يعني المقصود ان هي بس هو في حديث الثلاثة اللي هي اقل مدة تسمى مسافر، يعني السفر الطويل واليوم السفر القصير، يبقى تكلم هنا عن السفر الطويل والسفر القصير. وعشان كده نفهم منه انه يبقى مطلق السفر. وعن أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال حدثنا ابن جريج قال حدثني عمرو بن دينار أنه سمع أبا معبد مولى بن عباس عن ابن عباس قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة قال فارجع معه حج معه بدل ما تخرج الغزو يعني كن محرما لا ألزمها ومسيرة ثلاثة أيام ويوم وليلة هل هو المقصود بها بتحديدها بسرعة الناقة بحيث أن الحكم يختلف باختلاف سرعة وصلة السفر لأن الوقت يمكن تسافر توصل مكة توصل مكة في ثلاث ساعات تركب الطيارة ساعتين ونص وتنزل المطار نص ساعة تبقى في مكة ثلاث ساعات توصل فهل يختلف الحكم باختلاف وسائل المواصلات وسرعتها وأن تحديد الزمن متعلق بإيه بسرعة الناقة التي كانت في عصر النبي يحتمل وجهة نظر الفقيه ممكن فقيه يفكر يجي فقيه يقول لك لا العبرة بالأيام ملناش دخل بالمسافة ولا بسرعة الناقة وفي فقيه ثاني يقول لك لا السرعة يغير الحكم وبالتالي يبقى لو هتسافر إن شاء الله حد ماليزيا هتقعد 10 ساعات في الطيارة لكنها ما كملش يوم وليلة يبقى تسافر لأن النبي يقول يوم وليلة ودي هتقعد 10 ساعات في الطيارة بس ما كملتش نص يوم فاهم يبقى الفقيه ممكن يفكر بالطريقة دي يعني ياخدها لأن النبي هنا بيكلم أهل عصره بسرعة الناقة ومدة السفر والترحال والحط والترحال في صحراء قاحلة يبقى النبي يريد أن يحافظ على أمته تغير الوضع وأصبح الآن السفر آمن وأصبح ما تقطعه المرأة في 40 يوم في الزمان الماضي يعني كانوا يسافروا من مكة الحاد الشام في 40 يوم دلوقتي تركب الطيارة من جدة تنزل في الشام في ساعتين ونص ثلاث ساعات يبقى الحكم يتغير في هذا الزمان فهمت بقى المسألة وبالتالي لازم ايه يبقى الفقيه عنده فهم ويربط طبيعة زمان النبي بتغير طبيعة الزمان ويتغير الحكم بتغير طبيعة الزمان وايه وقد يأتي وقت يبقى السفر اللي احنا بنقول عليه ده ساعتين ونص غير آمن لو كان في حرب نقول لا ما تسافريش دلوقتي في حروب واضطراب سياسي يعني دلوقتي هل تقبل انك انت زوجتك ولا بنتك تسافر تروح الشام والشام دلوقتي في حرب أهلية يبقى الاضطراب السياسي أيضا قد يؤثر لأنه ما فيش أمان وهكذا يبقى لازم الفقيه يفهم مقصود الشرع إيه وتغير الزمان إيه ثم يستنبط الحكم المناسب للزمن المناسب للوقت المناسب واضح؟ وتفضل الأحاديث كما هي تروى وتفهم بطرق مختلفة وعشان كده الفقهاء يبقى الحديث واحد وده ليه يستنبط منه معنى والآخر يستنبط منه معنى ويتميز الفقيه على الفقيه الآخر بعمق نظرته في الحديث مع تطبيقه على الواقع ففي واحد ما يقدرش ينقل النقلة الواقعية دي ويفضل الحديث عنده كده واحد تاني لا يراعي الواقع ومقصد الشرع ويبتدي يطلع حكم وكل يريد أن يطيع الله ورسوله دي كلها نماذج لكيفية الخلاف بين الفقهاء ويظل جميعا أهل هداية يبقى اللي يقول ما تسافرش أهل هداية واللي يقول تسافر أهل هداية لأن ده ليه وجهة نظر صحيحة يقابل بها ربه لما ربه يقول له ليه أنت قلت لها تسافر يقول يا رب لأن تغيرت وسيلة السفر وأقل من يوم وكان في أمن وأمان وبتنزل المطارات دلوقتي فيها بوليس وفيها مش عارف إيه والدنيا أمان ومفيش حاجة وياما الناس بتسفر ولادها وبناتها ويوصلوهم المطار تركب الطيارة لوحدها ويكون جوزها مستنيها في طيارة المطار التاني بتحصل الحكاية دي؟ أو لو واحد بقى مش فاهم يقول لك كل ده حرام ضلالة في النار يروح في داهية لا مش كده فاهم؟ لأن قد يكون الفقه بطريقة التفكير مختلفة فلازم الإنسان يوسع مداركه عند قراءة أحاديث النبي ويراعي الزمان اللي كان النبي ويكلم فيه الناس والمقصد إيه؟ ثم ينفذ مقصد النبي في زمانه مع تغير الأحكام لأن مقصد النبي هو الحفاظ على المرأة لأنها قد تتعرض في السفر إلى أمور لا تستطيع أن تواجهها منفردة فإن أمنت أنت ذلك لك أن تسمح وهكذا تختلف الأحكام مع بقاء الحديث ايه منبع ثابت ياخذ منه اهل كل عصر. باب الحج، الحج جهاد النساء. النساء ما تستطيعش انها تحارب ايام النبي وتبارز بالسيف وتركب الفرس وتناور به، لكن الحج بالنسبه لها جهد ومجهود شديد، فجعل الجهاد المراه هو ما تقاسيه من العناء في السفر للحج. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن فضيل عن حبيب بن ابي عمره عن عائشه بنت طلحه عن عائشه رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمره. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن القاسم بن الفضل الحداني عن ابي جعفر عن ام سلمه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج جهاد كل ضعيف، كل ضعيف حتى الرجل الذي لا يضعف عن جهاد الاعداء لما يروح يحج يكتب له ثواب الجهاد. باب الحج عن الميت، يعني لو مات مسلم بلغ الاستطاعة ولم يحج وجب الحج عليه. طالما بلغ الاستطاعة ولم يحج ومات، يعني بلغ الاستطاعة يعني عنده الزاد والراحلة وأمن الطريق وإمكان الوصول، وبالرغم من ذلك أجل الحج سنة وراء سنة وراء سنة إلى أن مات، يبقى أنه وجب الحج عنه لدرجة أنه يؤخذ من التركة نفقة حج قبل تقسيم الإرث، ثم يوضع هذا المال لأحد ورثته الذي حج عن نفسه ليحج عن الميت لأنه وجب عليه. طب افرض مات ولم يجب عليه الحج، يعني كان مريض مرض يقعده ولم يجب عليه الحج، بمجرد أن كان معه مال يكفي للسفر أصابته مثلا مرض أقعده صار قعيدا مشلولا أو شيء من هذا، يبقى لم يجب عليه الحج ومات على هذه الحال، ليبقى لا يجب ان يحج عنه. ولكن هل يجوز ان يحج عنه؟ واحد كده تطوع يجوز ويصل له ثواب، لكن لا يجب، واضح؟ طب واللي حج عن نفسه ومات؟ مش من الفقه انك انت تروح تحج عنه حجه ثانيه زي ما بيعملوا المصريين دلوقتي، لان الحج بقى سهل والناس بتحج عده مرات. يقول لك الحجة دي حجة عن أبويا، طب أبوك مش حج يا ابني؟ يقول لك أنا حج ثلاث مرات، طب هيحج ليه تاني؟ عنه، ما تخليها أنت نافلة ليك. أو خليها لأحد أجدادك الذي بلغ الاستطاعة ولم يحج. يعني أنا مثلا لما كنت ربنا كرمني تكرر عندي الحج كتير الحمد لله. فكنت أعمل إيه؟ أقول لبيك اللهم بحجة لأقرب جد من أجدادي من جهة الأب وجب علي الحج ولم يحج. ده دي الشروط. انا ما اعرفش مين جد اجدادي اللي انا ما شفتهمش، مين بلغ الاستطاعه ومات ما اعرفهوش، لكن ربنا يعرف. انا كنت اعمل كده، شفت الطريقه الحلوه، تقول لبيك اللهم بحج عن جد من ما انت عارف ان ابوك حج خلاص ما تحجش بقى عن ابوك، دور على ما هو اجدادك دول ابائك برضه، فاهم؟ فدور على جد من اجدادك ان عرفته حج عنه، ما عرفتوش ربنا يعرف. فتقول لبيك اللهم بحجة عن أقرب جد من أجدادي وجب علي الحج ومات ولم يحج، لبيك اللهم لبيك، تمشي. شفت بقى الطريقة حلوة ازاي؟ تيجي الحجة اللي بعدها تقول لبيك اللهم بحجة عن جد من أجدادي من جهة الأم، مرة من جهة الأب ومرة من جهة الأم، لأن ده أبوك وده أبوك برضه. رب المهرة. لا يعني خلينا في الرجال، لان كان زمان اللي بيلغوا الاستطاعه هم الرجاله اساسا، لان المراه في الجيل القديم كانت تابعه للزوج ما كانش لها ماليه منفصل في الغالب الاعم. فكل ما تيجي تحج بالطريقه دي يبقى بتحج حجة فريضه، يبقى انت ما عندكش حجة نافله، كل حجاتك فرائض. فهمت بقى المساله دي طريق؟ لكن ما تدورش على واحد حج وتحج له تاني، تحصيل حاصل، فاهم؟ ما ينفعش، ما هو حج عن نفسه. فتاخد بالك من الحكايه دي، لان كتير من المصريين يخطئوا فيها، لان المصريين درويش يحبوا يعبدوا الله بالعاطفه دون علم، ف فاحذر هذه الطريقة المصرية التي أدت إلى الدروشة والجهل، خد بالك، فلازم يغلب عليك العلم، واللي بيعبد ربنا بعلم ثوابه أعلى من اللي بيعبد ربنا بعاطفة دون علم. باب الحج عن الميت. معنى به قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال قريب لي. قال هل حججت قط؟ قال لا. قال فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة. يعني الإنسان يحج أولا عن نفسه، ثم إذا حج عن نفسه حجة الإسلام له أن يحج عن غيره. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا سفيان الثوري عن سليمان الشيباني عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحج عن أبي؟ قال نعم حج عن أبي، فإن لم تزده خيرا لم تزده شرا. ويبقى بالتالي اللي بيعملوا المصريين وبيحجوا عن أبوهم اللي حج قبل كده جائز لكن ليس من الفقه، جائز لكن ليس من الفقه، هياخد ثواب حجة نفل، هتزود له خير كده. لكن الفقه انك انت تبحث عن احد اقاربك لم يحج وبلغ الاستطاعة، يبقى ده بيؤاخذ على هذا اصلا، يبقى انت بتشيل عنه المؤاخذة، يبقى انت بتنقذه من مشكلة هيواجه فيها ربه. لا تكتب له فريضة من لم يستطع، بس فريضة يعني زيادة عليه، لكن هو اصلا لن يسأل عنه، لأن الإنسان الذي لم يبلغ الاستطاعة فحج ولم يحج قبل ذلك كتبت له حجة إسلام كده برضه بتبقى حجة فريضة. وعن أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي الغوث بن حصين رجل من القرى أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن حجة كانت على أبيه مات ولم يحج، يعني على أبيه واجبه، كانت على أبي يعني إيه؟ يعني بلغ وجوب الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصيام في النذر يقضى عنه، يعني افرض أبوك كان عليه نذر الصيام شهر فمات قبل أن يقضيه صوم عنه، كان عليه صيام شهر رمضان ولم يصومه ومات صومه عنه، يبقى معنى ذلك أن الأعمال الصالحة تصل للميت. طب وقراءة القرآن اختلفوا فيه والراجح أنها تصل للميت، لماذا؟ لأن الحج يشمل على الصلاة والصلاة تشمل على قراءة القرآن، وبالإجماع الحج يصل للميت، يبقى قراءة القرآن تصل للميت، لأن لا يتصور أن هناك حج بغير صلاة ولا يتصور أن هناك صلاة بغير قرآن، ومعلوم أن الحج يصل للميت، فإذا ثواب قراءة القرآن يصل للميت سهل، ولا تعر اهتماما بالخلاف الذي حدث والناس الذين يقولون لا تقرأ القرآن وتائب ثوابه للميت، يقولون ذلك والحجة والدليل مع من أجاز وصول ثواب قراءة القرآن للميت. تيجي تقول له الفتحة روح فلان يقول لك ما قراتش، يروح يخلي الفتحة ترجع في زورك تشرب فيها قبل ما تقرا. طب ليه ما قراتش؟ هل ورد النهي؟ شيء عجيب، بل ورد جواز هبة الميت لأي عمل صالح، الصيام عنه، الصدقة عنه، الحج عنه، كل ده يصل. ومعلوم أن الحج يحتوي على صلاة الجنازة، دي للميت ولا للحي؟ للميت. بتقرأ فيها فتحة ولا ما بتقراش؟ يبقى بنقرأ فيها فتحة، منين بقى ما وردش؟ فهمت بقى؟ شفت بقى ضيق الافق بتاع العيال اللي مش فاهمه؟ كونك بتقرا الفاتحه في صلاه الجنازه، وصلاه الجنازه شرعت للميت، دل على وصول ثواب القران والدعاء للميت. هي سهله، لكن عملوها قضيه كبيره وقالوا اتناقشوا والفوا فيها كتب. الحكايه ما تستاهلش ده كله. حكايه واضحه. صلى على النبي صلاه مطلق. اه لو صليت على النبي ثوابها. لا ها؟ يصلي صلاه على الجداده. يصلي صلاه ايه؟ زي صلاه الفريضه. ايوه صلاه الفرائض. في قول عند الشافعيه غير مشهور بجواز قضاء الصلوات الفوائت عن الاباء والامهات. كويس؟ هذا القول وارد في مذهب الشافعيه غير مشهور. ولكن مشهور في مذهب الشافعيه انه لا يصلي عنها. ده المشهور في مذهب الشافعيه. الا الصلاه لا يصلي عنها. لكن في مذهب في قول عندنا قياسا على الحد انه يصلي. افرض الام مثلا ماتت وكان عليها صلوات كانت لا تصليها بسبب اما كبر سن او كسل انها مش قادره تتوضا او انها اصيبت مثلا او الاب اصيب بسلس البول وكان في نجاسه فتيجي تقول له صلي ولا صلي ازاي يا ابني والبول نازل كده تقول له يابا معلش ما يجوز ده الحكايه لا تصور اني اصلي وانا كده ويستمر على هذا كتير ناس بتحصل كده ويمر عليه شهر واثنين وثلاثه ويمكن سنه على هذه الحال ما يقدرش يصلي ليه؟ لان البول نازل منه واصيب بجلطه واصيب بحاجه او اصبح الوصول للحمام بالنسبه له صعب بسبب قله الحركه ومش قادر يقوم يتوضا كل شويه فيبطل صلاه. لك ان تصلي عنه. لك ان تصلي عنه. بدل ما تصلي نوافل صلي عنه فريضه وصلي عنك انت الفريضه بتاعتك. كل ده جائز، الشرع واسع وحلو. طب افرض ما صليتش ما يجراش حاجه، في ناس قال لك الصلاه ما توصلش. ادعي لي يا رب ارحمه واغفر له وارحم ضعفه. ما يجراش حاجه. يعني صليت عنه حلو، ما صليتش عنه حلو. لكن الوحش انك انتوا تتخانقوا وتعملها قضيه كبيره ويبقى مبتدع وضل في النار، يخلي اللي بيصلي في النار، امال اللي ما بيصليش يبقى ايه؟ فاهم؟ فمش عايزين الجهل اللي منتشر. باب الحج عن الحي اذا لم يستطع. يعني اذا واحد كان حيا ولم يبلغ الاستطاعه بسبب عدم القدره على الحركه، هل لك ان تحج عنه ام لا؟ ذهب الملكيه بعدم وجوب الحج عنه بل عدم جواز الحج عنه، لانه لم يستطع اصلا وهو حي. والشافعيه اجازوا ذلك. يبقى لا يجوز ان تحج عن الحي الا ان كان قعيد، عاجز عن الحج. طب ما هو العاجز القارئ غير واجب عليه الحج، قال لك اه غير واجب لكن يجوز انك تحج عنه. واضح؟ لكن متى يجب ان تحج عنه؟ ان بلغ العجز بعد ان بلغ الاستطاعه والقدره، يعني كان قادرا قبل ان يمرض هذا المرض على الحج، فاجل حتى اصابته جلطه وشلل واصبح قعيد او حصلت له حادثه واصبح قعيد. لا يتحرك الا بكرسي بعجل او شيء من هذا. لك ان تحج عنه. ويسموه ايه؟ الحج عن المريض القعيد ده يسموه ايه؟ ليه اسم كده هفتكره لك دلوقتي تلاقيه مكتوب في كتب الفقه القديم. هفتكره لك ان شاء الله. باب الحج عن الحي المعضوب، الحج عن المعضوب يقولوا كده في كتب الفقه القديم. يقول لك يجوز الحج عن المعضوب. المعضوب اللي هو العاجز عن الحركه. سموه معضوب بمعنى معطوب وزنا ومعنى. يعني في عطب او عيب يمنعه من الحركه. سموه الحج عن المعضوب. باب الحج عن الحي اذا لم يستطع. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شعبه عن النعمان بن سالم عن عمرو بن اوس عن ابي رزين العقيلي انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمره ولا الضعن يعني السفر. قال حج عن ابيك واعتمر. وعن ابي قال حدثنا ابو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا عبد العزيز الدروردي عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش عن ابي ربيعه المخزومي عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الانصاري عن نافع بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان امراه من خثعم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير قد أفند وأدركته فريضة الله على عباده في الحج ولا يستطيع أداءها. شيخ كبير أي في السن، قد أفند يعني صار يهدي، خرف الشيخوخة، خرف الشيخوخة اللي يسموه الوقت إيه زهايمر، مرض اسمه زهايمر، كانوا زمان يقولوا عليه رجل مفند أو يعني خرف، صار لا يدرك الزمان ولا المكان ولا الأحوال ولا الأشخاص. ها؟ آه. ليه إيه؟ لولا أن تفندوني. سيدنا يعقوب بيقول للأولاد أنا إيه؟ أنا حاسس إن هشوف ابني يوسف ده بعد 50 سنة تايه منه. لكن خايف أقول لكم كده لتقولوا علي شيخ كبير خارف. إن أبي شيخ كبير قد أفند يعني يهدي في الكلام، يبقى باللغة بتاعتنا الزهايمر. وأدركته فريضة الله على عباده في الحج ولا يستطيع أداءها، فهل يجزئ عنه أن أؤديها عنه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. وعن أبي قال: الملكية اللي هم لم يجيزوا الحج عن المعضوب الحي قالوا أن حديث الخصعمية خاص به، حديث الحي ولا يقاس عليه، ده الملكية. وباقي الجمهور قالوا أنه ليس حديث الحي. واضح؟ وعن أبي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا محمد بن كريب عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرني حسين بن عوف قال: قلت يا رسول الله، إن أبي أدركه الحج ولا يستطيع أن يحج إلا معترضا، يعني محمولا، يعني معترضا يعني محمولا، فصمت ساعة ثم قال: حج عن أبي. وعن أبي قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنه عن أخيه الفضل رضي الله عنه أنه كان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة النحر، يعني راكب خلف النبي على الناقة، هذه معنى ردف النبي، غداة النحر يعني صبيحة يوم النحر في حجة الوداع. فأتته امرأة من خثعم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يركب، أفأحج عنه؟ قال: نعم، فإنه لو كان على أبيك دين قضيته، ودين الله حق أن يقضى، مش كده برضه؟ يبقى النبي بيعلمهم القياس، قياسا على الدين. يبقى إذا وجب عليه الحج في حال قدرته ثم أصابه عارض بعد ذلك كأن عليه دين الحج قبل الله عز وجل، فكما أنك تقضي دينه للخلق فعليك أن تقضي دينه للحق. فالنبي بيعلم هنا القياس. هيا اتفضلي. الأحاديث كلها تؤكد الحج عن الحي الغير مستطيع. أي الملكية استندوا على إيه في قولهم بعدم؟ لأن في رواية مرسلة ضعيفة الإسناد وقال: وهذا لأبيك دون غيره. في رواية مرسلة ضعيفة الإسناد فيها الزيادة دي، فقالوا يبقى دي حديثة حال خاصة به، واضح؟ وقالوا إن طالما أفند يبقى غير مستطيع، وطالما غير مستطيع يبقى لا يجب عليه الحج، يبقى هو مش محتاج لأنه لا يسأل عنه. دي طريقة تفكيرهم. باب حج الصبي، آخر باب النهاردة نقرأه، باب حج الصبي. الصبي ده غير مكلف، لكن أجاز الشارع إكراما لولي الصبي اللي هو الأب أو الأم أو من يقوم على تربيته إنه هو ينوي الإحرام عن صبيه، فيجرده من الثياب ويلبسه لبس الإحرام ويحج معه وهو يحمله، والصبي ياخد ثواب النافلة والأب ياخد ثواب حج نافلة فوق حجه اللي بيحجه، والصبي لما يكبر ويبلغ البلوغ يبقى واجب عليه حج الفريضة. فإذا فعل الصبي محظور من محظورات الإحرام لا يجب عليه الفدية، يبقى الحج بتاعه صحيح مع وجود بعض المحظورات، بحيث أنه إذا طاف الصبي مع أمه وهي تحمله وينتقد وضوء الصبي لأنه يبول ويتغوط في البامبرز في اللفة، وإحنا عندنا الطواف ده صلاة لازم الطهارة، يصح من الصبي بالرغم أنه مش متوضئ. لماذا؟ لأن الأحكام تقف عند الطفولة. دي تعبير الدكتور علي جمعة، يقول لك الطفولة توقف الأحكام، الطفولة توقف الأحكام. الواد قاعد يعيط وشد شعره وهو محرم وقطع شعره، لا يجب عليه فدية. أنت بتحج وماسك ابنك وقاعد يقرقط في ضهره وبيحج، لا يجب عليه فدية برغم انه عامل محظور من محظورات الاحكام. كل دي من رحمه الله بالمسلمين. ان شاء الله يكون عنده يوم واحد تلف وكده وتمشي، طالما مولود وحي حي يرزق استهل صارخا. المهم انفصل عنها ولا هتبقى لسه بطنها ما اتولدش؟ لازم يكون خرج بره عشان يبقى ليه شخصيه مستقله. وعنه به قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن طليب قال حدثنا ابو معاويه قال حدثني محمد بن سوقه عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال رفعت امراه صبيا لها الى النبي صلى الله عليه وسلم في حجته فقالت يا رسول الله الي هذا حج؟ قال نعم ولك اجر. والله تعالى اعلى واعلم، ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر امورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك املنا، وفقنا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين.